بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنختم الليلة إن شاء الله تعالى الكلام في تلك الدراسة التحليلية لأشهر مدعي للحركات التي قام بها أشهر مدعي المهدية، وهي في نفس الوقت يعني أقرب هذه الأحداث إلينا، حيث إن هذا المهدي الأخير أعلن عن مهديته في مستهل المحرم لسنة 400 وألف. الحقيقة موضوع محمد بن عبد الله القحطاني مدعي المهدية، الحقيقة هذه الحديثة لها لي بها اختصاص شديد، هي جزء من ذكرياتي والعلامات البارزة التي عصرتها، لأنني كنت شاهد عيان في هذه الحادثة، حيث كنت أحج في تلك السنة مع الوالدين رحمهم الله، وأنا عصرت هذه الحركة بكل تفاصيلها، ولذلك هي تثير عندي شجونا كثيرة، حيث كان يدور حوار في تلك الفترة في التجمعات العلمية، تجمعات الشباب، حتى في حفلات الأفراح وكذا في مكة المكرمة قبل الحج مباشرة، أثيرت قضية المهدي المنتظر واقتراب ظهور المهدي، وشاع هذا الكلام وذاع، وكان الناس يتكلمون فيه في عامة المجالس، ومنهم من يخطب فيه ويتكلم حتى في أثناء أيام منى، ولم يكن أحد يتصور سوى أن واحد بيقول هو المهدي، قد يكون صادقا أو غير صادق، وانتهى الأمر على هذا. لكن في الحقيقة يعني ظهرت هذه الأحداث بصورة مغيرة تماما، حيث وأنا أذكر في ذلك الوقت كانت تكثر الأسئلة للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى حول هذا الموضوع، وأيضا حضرت مجلسا للعلامة الألباني رحمه الله تعالى في خيمته في منى، وأثير نفس هذا الموضوع، وتكلم الألباني بكلام مهم جدا في هذه الواقعة. وفي الحقيقة هذه من بركات مجالسة العلماء والاستبصار بعلمهم وبصيرتهم في وقت الفتن، حيث تلتبس الأمور وتشتبه. أنا أذكر أن واحدا من هؤلاء الناس الذين اشتركوا في هذه الحادثة، كنا في منى نصف للصلاة الجماعة، فأتاني هو أخ مصري يدعى عبد الله بن عمر، أتاني وقال لي: أنت فلان ابن فلان، سمع أنني أتيت للحج، فقال لي: أنت فلان ابن فلان؟ قلت: نعم. قال: إن المهدي سيظهر، ووالله إن رجعت إلى مصر بعد الحج لتكونن من المغضوب عليهم. فانقبضت يعني من هذه الكلمة وهذه الجرأة في الكلام، بعض الناس يكون في لسانها رهق. المهم كان من ضمن هذه الأحداث أن كان كل الناس يتكلمون في الموضوع، موضوع ما كان لم يكن مخفيا، وإنما عامة الناس كانوا يتحدثون في هذا الأمر، وكان من ضمن من تكلم فيه العلامة الألباني في خيمته في منى، وحصل نقاش مع بعض الإخوة. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى تكلم كلاما قيما جدا في هذا الموضوع، وجزم بأنه لا يمكن أن يكون هذا زمان ظهور المهدي، وقال لا أظن أن هذا أوان ظهور المهدي، لأن المهدي يكون قد يعني تهيأ للظهور أو يمكن أن يظهر إذا كانت الأمة تهيأت لذلك بأن فرغت من وظيفتي التصفية والتربية، ثم ما بقي إلا من يعني يقودها وهو المهدي. في كلام كثير حقيقة وقيم في هذا الموضوع، فكان يحصل هجوم من يعني من كانوا يعني يروجون لهذه الفكرة، كانوا يحصل هجوم منهم على العلامة الألباني، بل إن أحدهم كان يقول لا تغرنكم هيبة الألباني ومنظره، لأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان عليه يعني نظرة أهل الحديث والنور، يعني نور الحديث كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم علماء الحديث حين قال نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فبلغه كما سمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكانوا يقولون لا تغتروا بكلام الألباني ولا تغتروا بمنظر الألباني، لأن الشيخ كان له هيبة شديدة جدا، يعني الشيخ الألباني كان له هيبة وضخم الجثة وله هيبة، يعني من يجلس أمامه لابد أنه تسيطر عليه هذه الهيبة والرهبة نتيجة يعني بركة علم الحديث وبركة دفاع عن منهج أهل السنة وأهل الحديث. المهم فكانوا يخشون من أن يتأثر الناس بكلام الألباني، فكانوا يصدرون هذا التحذير لا تغرنكم هيبة الألباني، بل إن منهم من كان ينتقد العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في ذكريات ما في داعي نثيرها كلها الآن، لكن خلاصة الكلام الموضوع كان يثار مجرد قضية يعني إيه فكرية وفكرة بتناقش، لكن الذي حدث في الحقيقة كان أمرا مؤلما جدا حقيقا بأن ينزف القلب كلما تذكره. في ليلة أو في ليلة غرة المحرم سنة 400 ألف، وطبعا هو عملية اختيار المعاد بتاع 400 ألف ده يظهر أن في ناس عندها هوس بالأرقام الصحيحة الضخمة، زي ما حصل الهوس بتاع الألفية الثانية سنة 2000، وعملوا احتفال الألفية هنا في عند الهرم في مصر، وعملوا ضجة جدا في أن الألفية دي ستكون حدا فاصلا بين ما قبلها وبين ما بعدها، في حين أن أرقام السنوات دي بالضبط زي خطوط الطول والعرض في الخرائط الجغرافية، لما يكون عندنا مجسم للكرة الأرضية في خطوط الطول وخطوط العرض، هل فعلا في خطوط مرسومة على الأرض في الكرة الأرضية؟ دي أشياء وهمية، الأيام كل يوم نعمة في حد ذاته، فاللي يقولك أنا أبدأ من أول الأسبوع الجاي أنا هذاكر من أول الشهر لازم عايز عدد صحيح، يبقى أول أسبوع يوم السبت يبقى هيبدأ بقى إيه يحافظ على صلاة الجماعة يوم السبت، حتتوب من التبرج لما تروح تعمل عمرة وترجع أو تحج الأول وترجع، وهكذا. في ناس بترتبط بالأرقام ولا تدرك أن محدش ضامن أصلا أن عمره يمتد إلى هذا الوقت، فالأيام دي كلها شبه بعض، فهي عبارة عن زي خطوط الطول والعرض كده في الخرائط مش أكتر، بس تحديد ما قبلها عما بعدها، لكن الإنسان محاسب على هذه الأيام. فزي ما حصل في الألفية الثانية من احتفالات، وبعدين حتى هم من كتر إعجابهم بالرقم، هي سنة 2000 دي يعني بداية الألفية الثالثة ولا نهاية الألفية الثانية؟ إيه رأيكم؟ يعني العقد 10 سنوات بيبدأ بإيه؟ بالسنة الأولى وينتهي بإيه بقى؟ بـ10، يبقى بداية العقد الثاني من أول إيه؟ 11. فسنة 2000 دي تبع الألفين اللي فاتت ولا الألفين اللي جاية؟ الألفين اللي فاتت، 2000 دي بنقفل بيها العدد اللي فات، فهم عملوا الاحتفال في سنة 2000 من الهوس الذي حصل للناس بسبب رقم 2000، رقم كده يعني إيه يملى العين كده، عايزين حاجة صحيحة كده. فنفس الشيء يبدو أن كان في نوع من التأثر بأن رقم 1400 قرن الرابع عشر في مستهله، فبالتالي أن دي لازم تكون في حدث كبير يحصل فيها. الربط بين الأرقام وبين الأحداث بهذه الصورة والتخطيط على هذا الأساس، ده كلام طبعا في عدم إدراك أن الأعوام والسنوات والتواريخ ملهاش يعني إيه دخل كبير بمسؤوليتنا نحن إذا استثمار هذا الوقت والانضباط في التعامل مع الأمور. يعني على أي الأحوال في هذه الليلة كان معنا مجموعة من الإخوة الأفاضل، وسهرنا سهرا يعني كبيرا، ويعني لما استيقظنا لصلاة الفجر قرب شارع المنصور في مكة المكرمة، فنحن خشينا أننا إذا أردنا أن نصل للحرم لنصلي الفجر هناك سنتأخر على صلاة الجماعة، فقلنا نصلي هنا في مسجد قريب إمامه من شيخ شنقيطي. فقلنا فبعض الإخوة فقط والذي استطاع أنه إيه يستيقظ مبكرا ويذهب إلى الحرم المكي الشريف صلاة الفجر. بعد ما صلينا الفجر وخرجنا من المسجد، فلأول مرة نسمع صوتا عجيبا يعني يتردد بين أصداؤه بين جنبات الجبال في مكة، في صوت في الفضاء كده بيتحرك ويعني بيتردد لم نسمعه من قبل، فيعني استرقنا السمع ما هذا الصوت. فإذا به صوت ميكروفون عالي، وطبعا في الفجر الدنيا هادية والصوت بيوصل عن طريق الجبال بتتردد الصدى الصوت. فقلنا ما هذا، ما الذي حدث؟ فقال بعضنا ممكن يكون عشان النهاردة يعني غرة المحرم سنة 400 وألف، هيكون إيه في احتفال بالسنة الهجرية الجديدة، فاحتمال حد بيلقي كلمة أو تذكرة مع أن هذا غير معتاد في الحرم المكي الشريف. فكان الكلام شبه يعني مقنع، وإن كان هناك العلماء حريصين على التزام السنة في مثل هذا وهذا ليس من السنة، لكن كان جواب يعني الشيء الوحيد الذي فهمنا أنه يسوغ الصوت اللي جاي من جهة الحرم. ثم بعد ذلك مشينا سمعنا بقى بعض الأصوات والأشياء غريبة، فهرعنا أو الشيء زي الطلقات الجبال برضو بتردد صوت، فهرعنا إلى الشارع الرئيسي متجه الحرم عايزين نكتشف إيه اللي بيحصل. فرأينا أتوبيسات، عدة أتوبيسات مليئة بالجنود المسلحين وتتجه صوب الحرم، فقلنا إذن في شيء حصل أكيد الأحداث دي في شيء يعني بيتم. فالمهم نزلنا بسرعة إلى أو عن نفسي أنا نزلت إلى الحرم الشريف لأن استطلع الأمر الفضول طبعا واحد عايز يعرف إيه اللي حصل يعني. فنزلت المنظر كان في غاية الإيلام، حيث إني لأول مرة أرى جميع أبواب الحرم مغلقة تماما. ثم حكى لي الأخ أبو الحسن ما حدث في داخل الحرم الشريف عقب صلاة الفجر بعدما انصرف الشيخ عبد الله السبيل رحمه الله تعالى، توفي قريبا بقى إمام الحرم. فلما انصرف من صلاة الفجر إذا بصائح يصيح بصوت عال الله أكبر ظهر المهدي، الله أكبر ظهر المهدي، ووقف نفس هذا الشخص الذي قال لي الكلمة التي ذكرتها لكم إن رجعت إلى مصر فأنت من كذا، فوقف يتكلم. وكنت أنا وصلت خارج الحرم وسمع الخطبة من الخارج، لأن هم دبروا خطة معينة للأسف الشديد هربوا أسلحة إلى داخل الحرم المكي على هيئة جثث الموتى كي يصلى عليها، فوضع أسلحة وغطوها أو يعني غطوها وإيه وأدخلوها داخل الحرم للأسف. ثم قبيل إقامة الصلاة مباشرة أغلقوا البوابات، بوابات الحرم الشريف، واستولوا على مبنى الإذاعة يعني أو بعد الصلاة مباشرة. وبعد ذلك تكلم جهيمان العتيبي في الميكروفون. فالمهم المتحدث أدخل يتكلم على المهدي وأحاديث المهدي وسيخرج المهدي إلى آخره، لكن لفت نظري أنه في كلمته استدل بحديث فيها لفظة ولن يستحل البيت إلا أهله، فهو نصب أهله وقال ولن يستحل البيت إلا أهله، فقلت يعني لحنت في القول، ربنا يلطف، ولا تلحن في الإيه؟ في الفعل. حصل الناس بدأت تتجمع خارج الحرم الشريف، والناس اللي داخل الحرم مقفولة الأبواب، مش لا يستطيع أحد أن يخرج من الحرم المكي. ثم بعد ذلك وجدنا طائرات هليكوبتر تحوم حول الحرم الشريف وتمر باستمرار، يبدو أنها كانت بتصور الأحداث من داخل الحرم يعني بقدر المستطاع. المهم بعد ذلك حصل، قالوا إن المهدي موجود عند الكعبة المشرفة وهو مستعد لأن يبايع الناس بين الركن والمقام، مع أن لو تذكرون إحنا في أول كلام قلنا الحديث بتاع يبايع لرجل بين الركن والمقام لم نرد في الأحاديث التي هي صريحة في حق المهدي، وإنما هي إيه؟ محتملة، يحتمل فقط، لكن لا يستطيع أحد أن يقطع بأن المقصود به المهدي. فالمهم هم يعني إيه وقف هناك وخيروا الناس من يريد أن يبايعه فليتفضل، وذكروا بقى إيه الأدلة على أن ده المهدي، أنه اسم محمد وأبوه اسمه عبد الله، وأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أخذوا يستندون يتكلموا على موضوع الرؤى وكيف أن الرؤى إذا تواطأت على شيء فإنها تكون حجة إلى، وطبعا دي كانت عمدة الأدلة بتاعتهم أنه هو المهدي عشان المنامات التي كانت ترى له. والحقيقة أن الشيطان لعب بعقول كثير من الناس في هذا الموضوع، وكان يأتي الرجل من مكان بعيد وأول ما يرى محمد بن عبد الله القحطاني هذا يقول أنت المهدي المنتظر، لقد ويكون مثلا يلبس ثوبا بلون معين وفي بقعة زيت في الثوب، فيقول له رأيت هذا الثوب ورأيت هذه البقعة في المنام وأنك أنت المهدي وهكذا. ما هي الشياطين بقى بتتلاعب بعقول الناس في المنام، لأن الشيطان له نفاذ إلى المسلم حتى المسلم في إيه؟ في منامه. وكثرة الرؤى، وطبعا لا يبعد أن من كثرة الكلام بيحصل نوع من حديث النفس، والناس تحكي لبعضها وشيء كده يعني إيه يلفت النظر فبتروج وتنتشر مثل هذه الأشياء. حصل بعد ذلك خيروا الناس اللي يريد أن يبادر ويبايع فيبايعه وهو موجود بين ركن المقام، واللي يريد أنه يخرج فليخرج. طبعا طلعت إشاعات أنهم قتلوا إمام الحرم وهذا غير صحيح على الإطلاق. طلعت إشاعة أن هذه الحادثة التي هزت العالم الإسلامي في ذلك الوقت، إيران أعلنت أن أمريكا هي وراء هذه الحادثة. الإخوة في باكستان شعب معروف بحميته الإسلامية المتدفقة، مجرد ما سمعوا الكلام اللي إيران رددته هرعوا إلى السفارة الأمريكية في باكستان وأحرقوها ودمروها تدميرا، وكانت حادثة شديدة. المهم بعد ذلك بعض الناس استطاعوا أن يخرجوا من الحرم من القفز من خلال النوافذ الحديدية وخرجوا من الحرم، والبعض بقي، واستمرت الأحداث في اضطراب شديد إلى أن سمعت أنا كل ده أنا خارج برا طبعا في الخارج، سمعت صوت طلق ناري ففزعت جدا، ما كان أحد يتخيل الموضوع فيه سلاح وهذه الأشياء. فلما سمعت هذا كانت صدمة شديدة جدا حينما رأيت الناس يحملون رجلا محرما في ثياب الإحرام وقد تخضب بالدماء، ما أدري كان حيا أم قتل، لكن المهم المنظر نفسه في داخل الحرم وفي أول شهر محرم شهر الله المحرم ويحصل مثل هذا، فطبعا كانت هذه علامة شؤم، وإن يعني هؤلاء الناس على ضلال مبين أن يتسببوا في مثل هذا. الروايات غير أكيدة من الذي بدأ بإطلاق النار، هذا شيء الله أعلم به، لكن لم تمر ساعات قليلة حتى بدأت الطائرات تأتي وتحصن هؤلاء في الحرم وبالذات في المآذن، مآذن الحرم الشريف، وللأسف كان معهم أسلحة طبعا أتاري محضرينها من مدة، مخزنينها، وغير الحاجات اللي جت هربانة على أنها جثث موتى ليصلي عليهم في الحرم. وكان ممكن يبقى صبي صغير تشوفه من وراء الحديد كده في الصفا والمروة وهو إيه ماسك السلاح في منتهى النشوة أنه معاه سلاح. وصبغوا وجوههم بالألوان السوداء الفحم ونحو كذلك، يعني الكاموفلاج يعني عشان ما يظهروش. وكان معهم نسائهم وأطفالهم وتمر وخزين ناويين يعودوا يعني مدة كبيرة، كل نتيجة اعتقاد خطأ، مع أنهم كانوا من يعني ينتسبون إلى طلبة العلم وحريصين على اتباع السنة وكذا وكذا، لكن الغياب البصيرة في الحقيقة والخروج عن كلام العلماء. المهم كانت طلقات النار بقى جات للطائرات، وفضل يحصل اشتباكات شديدة مع الناس اللي تحصنوا في المآذن وداخل الحرم، ضرب نار بقى وحرب، حرب بكل معنى الكلمة. وإحنا خارج الحرم بنطوف وناس كتير بتستطلع إيه الموضوع ده، وطبعا تمزقت القلوب إن يحصل من شهادة في حرم الله وفي بلد الله الحرم. كان موضوع طلقات الرصاص خلاص شيء عادي، قد ألفناه وشيء عادي خلاص حرب. لدرجة أني كنت أتحدث مع بعض الإخوة وأناقشه في هذه الفتنة في يعني سلم معين، يعني المكان اللي هو البسطة دي يعني، وبعدين الرصاص جاي فوق مننا بيروح ويجي، والهواء نفسه بتاع الرصاص بنحس بيه وبيجري فوق رؤوسنا. فقلت له تعال ننزل شوية تحت عشان الرصاص بس يعني. وفعلا نزلنا لأن الرصاص ممكن يصيبنا بسهولة، لدرجة أن في مكان معين عند شارع عبد الله بن الزبير اللي هو ناحية التوسعة الحديثة الآن اللي هي بتتم الآن، كنا واقفين على ناصية شارع وبنتفرج ونشوف إيه الموضوع. فاللي حصل أن العساكر جزاهم الله خيرا طردونا من هذا المكان ومنعونا من أن نقف فيه. فلفينا رجعنا للشارع يعني من حارة كده خلفية لحد ما رجعنا للشارع في نفس المكان، يعني في مكان مواجه المكان اللي كنا احنا واقفين فيه. فإذا بقذيفة من مدفع أو من سلاح يعني شديد جدا جات في المكان اللي كنا واقفين فيه ودمرته تدميرا. يعني كان العساكر طبعا سببهم الله ان احنا ايه ننجو نبعد عن المكان بنلف، كل ده بسبب ان احنا الفضول طبعا يعني عايزين نعرف ايه اللي بيحصل بالضبط في هذا الأمر. وجاءت الطيارات وقناصة، وفضل بقى ايه الطيارات الهليكوبتر يعني عبارة عن زي يعني الحروب الحقيقية، يعني قتال وتبادل اطلاق نار بين الطائرات وبين الناس الموجودين بالذات في الايه في مآذن الحرم الشريف. مر يوم مر اتنين، الموضوع طول جدا لحد يوم 17 محرم، يعني اصبحوا منعت الصلاة في الحرم الشريف 17 يوم لحد عارف يطوف او يصلي في الحرم او يؤدي عمره، ما فيش اي شيء اطلاقا. تمكنوا من اقتحام او قرروا بتعبير ادق اقتحام الحرم الشريف، وحصل مواجهات شديده داخل الحرم الشريف. وطبعا هم لما يعني لما قيل ان المهدي نفسه قحطاني هذا قد قتل، حصل استسلام من فئه كبيره، وفئه اخرى اظلت ايه يعني تجادل في هذا الامر. إلى أن حصل فتح الحرم بعد ذلك بعد 17 يوم في عصر اليوم 17 من شهر الله المحرم. فيعني هذا باختصار ما يتعلق بهذه الحادثة البشعة، اللي هي إذا قيست بحركة مثل حركة المهدي المغربي ابن تومرت أو المهدي السوداني من حيث عدد القتلى طبعا قليل قليل جدا، لكن بالنسبة للمكان الذي حدثت فيه وهو الحرم الشريف أن تنتهك حرمة الحرم بهذه الطريقة ويقتل يعني الناس في داخل الحرم وما حصل من تعطيل الصلاة والأذان إلى آخره، طبعا شيء بشع جدا جدا جدا. فآخر مدعي طبعا هو مدعي المهدية لا ينتهون، نحن نتكلم عن الناس البارزين اللي ادعاه المهدية ساب بصمات في التاريخ، فدي كانت آخر حادثة. لكن مدعو المهدية لا ينقطعون، وسوف تجدونهم في مستشفيات الأمراض يعني النفسية والعقلية كثير جدا. يبقى بيتهوش. لكن عم بتكلم عن الناس اللي برزوا في هذا الأمر. من مدعي المهدية محمد ابن عبد الله القحطاني، هو توفي سنة 400 طبعا في نفس هذه الحادثة. حتى لما بعض الناس شككوا في موته، القنصلية السعودية هنا في الشارع نشرت صورته حتى تؤكد يعني مقتله. فمحمد ابن عبد الله القحطاني قاد المجموعة المسلحة التي استولت على الحرم المكي الشريف في مستهل عام 400. في الحقيقة عشان نكون في دقة، هو مش هو اللي قاد الحركة، هو جيء به ضغط عليه من جهيمان العتيبي، وكان له دور كبير جدا في الضغط عليه والإيحاء له بأنه هو المهدي. وكل ما يرفض، هو كان رافض الفكرة، لكنه كان كل ما يرفض يقول له دي علامة أن أنت المهدي، لأن المهدي يخرج مكرها. وهذه طبعا روايات ضعيفة، يعني إزاي أنتم بتدعوا الاهتمام بعلم الحديث وتحري صحة الحديث ثم تأخذون من كتاب نعيم بن حماد والحديث الضعيفة وهذه الأشياء لمجرد الهوى؟ فضغطوا عليه فعلا، وجهيمان بالذات كان له دور كبير جدا في الإيحاء إليه بأنه هو المهدي، وهو لم يكن مقتنعا بالفكرة، لكن أرغم على ذلك بسبب يعني ما حدث. فهم أغلقوا أبواب المسجد أثناء تأدية المصلين صلاة الفجر، وبمجرد أن انصرف الشيخ عبد الله ابن السبيل رحمه الله تعالى من الصلاة، صاح صائحهم الله أكبر، ظهر المهدي. ثم أخذوا يذيعون بيانات من مكبر الصوت فيها ما ظنوه أدلة على أن زعيمهم هو المهدي المنتظر، وادعوا انطباق الصفات الواردة في الأحاديث عليه، ثم استندوا إلى زعم تواتر رؤى منامية تؤكد ما قالوه. ودي المشكلة، كل واحد كان له انحراف في أصل يتحكم إليه هو السبب في ضلالة الادعاء المهدي. يعني كما ذكرنا ابن تومرت كان كذاب سفاح متعطش لإراقة الدماء، حتى الخوارق التي ادعاها كلها بالتمثيل والمخرقة والحيل كما ذكرنا لكم بالتفصيل. مين تاني؟ المهدي السوداني كل مشكلته فيه الهلاوس السمعية والبصرية والضلالات التي جعلته يدعي أو يتوهم أن الرسول عليه السلام هو الذي يأتي ليعطيه الأوامر ويوجهه في كل حركة وسكنة كما ذكرنا بالتفصيل. أما هؤلاء للأسف الشديد فأتوا من قبل حجية المنامات ومن قبل سلطان المنامات على العقل الواعي. كيف أنت إذا كان للنائم مرفوع عنه القلم، إزاي يبقى للنائم محلا للتكليف؟ ولبس عليهم في الحقيقة. ودي أهمية الرجوع للعلماء ولفهم العلماء وبصيرتهم في وقت الفتن، لأن هذا هو الذي يعصم الإنسان من الفتن. كان الرسول عليه السلام لما قال إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم واشتبكوا فكانوا هكذا، بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال خذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. دي إحنا في مصر هنا في الظروف اللي إحنا فيها، هو ده مكان هذا الحديث، هذا وقته وهذا مكانه. الفتن التي تموج كموج البحر، إعجاب كل ذي رأي برأيه، كل الناس بقى أخصائيين في السياسة، كلهم بلا استثناء أخصائيين في السياسة والاقتصاد كل شيء الآن مباح، كل اللي عايز يقول حاجة بيقول، مفيش عالم وجاهل، مفيش متخصص باختصار شديد يعني إيه نطق الرويبضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أن ينطق الرويبضة. قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. دي بقى إيه؟ إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أمانتهم واشتبكوا فكانوا هكذا. دي أوضاعنا اللي احنا فيها من بعد الثورة إلى الآن. فالعلاج هو نفس العلاج، خذ ما تعرف شرعا، طبعا ما تعرفه شرعا، خذ ما تعرف ودع ما تنكر ودع عنك أمر العوام، وعليك بخاصة نفسك. مش خاصة نفسك أسرتك وأحبابك وأصدقائك، لا، خاصة نفسك العلماء العلماء الذين يفقهون والذين عندهم البصيرة، وملاك ذلك كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ كف عنك هذا، كف عنك هذا. اللسان يحرث في أعراض الناس، يخوض فيما يحسن وفيما لا يحسن، وكما ترون الأوضاع التي نحن فيها. فنعود إلى هذه الحادثة، دع عنك أمر العوام وعليك بإيه؟ بخاصة نفسك، يعني إلزم غرز العلماء واستمسك بهديهم وبصيرتهم في مثل هذه الفتن التي تطيش فيها العقول. فهؤلاء اعتمدوا أساسا على بنامات، يعني نقطة ضعف في المهدي قحطاني إن الناس ضللوه هو نفسه وضغطوا عليه حتى أكرهوه على الخروج وعلى أن يدعي أنه هو يعني المهدي. فاللي قاد الحركة في الحقيقة زي ما قلنا قبل كده، هتلاحظ في مدعي المهدية في واحد دائما إما بيكون بيسيطر على المهدي، أو يكون المهدي يعني هو يعني السند يستند إليه دراعه اليمين كما يقولون، وإما في حاجة اللي بيسموها في الطب النفسي جنون الاثنين، وهو بيستعمل في اللغة الإنجليزية تعبير فرنسي بس في الإنجليزي بيستعملوه، يقول لك فولي أدي، فولي أدي يعني جنون الاثنين، بيجي الاثنين يبقى عندهم ضلالات ويتبادلوا الضلالات ويدعموا بعض. ممكن تيجي الواحد وزوجته مع بعض تبادل ضلالات، وممكن واحدة وأختها، كتير ما بتيجي في الأنواع دي من الناس، يبقى في ضلالات بس الاثنين بيشتركوا فيها. ابن تومرت مين كان هذا الشخص؟ عبد المؤمن. طيب والمهدي السوداني عبد الله بن عيشي. أما المهدي القحطاني فكان جهيمان ابن سيف العتيبي. طبعا جماعة جهيمان هي جماعة لها قصة طويلة، وكان في مشاكل قبل كده، لكن هو ينتمي يعني هو أبوه ينتمي إلى الهجر. الهجر مين يعرف يعني إيه الهجر؟ في تاريخ الدولة السعودية الثالثة التي أسسها الملك عبد العزيز، الهجر نعم، هم كانوا أناس من المناطق المختلفة في الجزيرة العربية، كانوا يهاجرون فقط لكي ينصروا الدين وينصروا السنة ويجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى. فهم كانوا عبارة عن الجنود المرصودين متطوعين، فلما كانوا يأتون من كل الأماكن للملك عبد العزيز حتى يساعدوه في إقامة الدولة على التوحيد والسنة وكذا، فكانوا هم فقط يعملون لله، ما يريدون شيئا سوى أن ينصروا الدين. طلبوا من الملك عبد العزيز أنه يستمر في، حصل بينهم الملك عبد العزيز شوية إيه؟ اختلافات، حتى أطلق عليهم لفظ الخوارج. دائما في التاريخ الحديث في السعودية بيتكلموا عن الخوارج على ان هم هؤلاء الهجر، هجر من الهجرة، يعني كانوا يأتون مهاجرين ويمكثوا في خارج القرية او المدينة ينتظرون اي اوامر للخروج لنصرة الدين. من ضمن الاشياء التي نقموها على الملك عبد العزيز ابن سعود انهم كانوا مصرين ان يبدأوا في التوسع لفتح البلاد من جديد لدعوتهم التوحيد والسنة، وكانوا يريدون غزو العراق بمعنى أو معنى آخر الدخول إلى كربلاء، حيث الشيعة يعني يفعلون هذه الشركيات والأشياء المعروفة، فكانوا يريدون أن يدخلوا يطهروها ويدعوا الناس فيها إلى التوحيد وإلى السنة. فالملك عبد العزيز طبعا تعرفون الأوضاع الإنجليز في ذلك الوقت، فلسبب أو لآخر طبعا كان لا يستطيع أن يتجاوز حدود الجزيرة العربية ويبدأ يدخل في البلاد الأخرى، فامتنع من ذلك، فأخذوا عليه هذا الأمر أنه منع الامتداد للدعوة خارج الجزيرة العربية، وأنه تقاعس عن الجهاد إلى آخره. من ضمن الأشياء التي نقموها عليه، رغم أنهم كانوا عبادا وكانوا يعني يريدون نصرة الدين، لكن يعني ربما كان في نوع من الإيه؟ محدودية التفكير أو ضيق الأفق أحيانا، أو المبالغة في موضوع سد الذرائع أحيانا أخرى. فمما نقموه على الملك عبد العزيز أنهم إن هو كان حيسفلت الطرق وبدأ يدخل التلغراف في المملكة، فهم كانوا يرون أن هذا سوف يسهل دخول الكفار إلى بلادنا واختلاطهم بالمجتمع يعني السعودي، وبالتالي ينتشر الفساد بسبب هذا الاحتكاك بالكفار لما الطرق تتسفلت وتيجي بقى الشركات الأجنبية ويجي كذا وكذا. على أي الأحوال دي باختصار شديد دول الهجر. فهؤلاء الهجر طبعا هم الملك عزيز قاتلهم بضراوة يعني تقريبا قضى عليهم، لكن من بقاياهم والد جهيمان، فهو برضو فيه نوع من الايه الثأر التاريخي شوية. واضح؟ المهم جهيمان هو الذي ايه وجه، وكان هو العقل المفكر والمدبر والمخطط والمفتي والموجه وكل شيء بالنسبة لهذه يعني المجموعة. فهؤلاء يعني فتنوا بموضوع المنامات وبلغوا في المنامات جدا، ولذلك أيام هذه الفتنة كتب العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى فقال: أما اعتماد المنامات في إثبات كون فلان هو المهدي فهو مخالف للأدلة الشرعية ولإجماع أهل العلم والإيمان، لأن المرائية مهما كثرت لا يجوز الاعتماد عليها في خلاف ما ثبت به الشرع المطهر، لأن الله سبحانه أكمل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته الدين وأتم عليهم النعمة قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. ثم إن المهدي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بالشرع المطهر، فكيف يجوز له ولأتباعه انتهاك حرمة المسجد الحرام وحرمة المسلمين وحمل السلاح عليهم بغير حق؟ المشكلة في موضوع اتباع في موضوع المهدية ان خروج المهدي هو امر من ايه من اشارات الساعة، يعني امر من الامور الكونية القدرية، هي سوف تتم بإذن الله وقضائه الكوني القدري. الله عز وجل لم يكلفنا بإيجاد واصطناع أشارات الساعة، هي هتيجي زي ما ربنا قدر، فاحنا غير مطالبين ان احنا نستدعيها ونستجلبها ونصطنعها. فكون يأتي رجل ويصطنع انه هنجيب واحد عشان اسمه محمد ابن عبد الله ويقول انه من آل البيت، واضح؟ ونجيب بقى الأحاديث طبقها عليه ونقول إيه يعوذ رجل بالبيت، واضح؟ فنجيبه ونقول تعالى ويبايع الرجل بين الركن والمقام، تعالى وقف هنا، واضح؟ وتتعوذ بالبيت مع طائفة، دي سهلة تتعمل ولا مش سهلة؟ يمكن تكلفها إن يتعوذ طائفة من الطوائف في البيت، ثم يقولون تبايع الناس بين الركن والمقام. أليس من الجائز عقلا أن يقع التعوذ بالطائفة بهذا البيت والبيع؟ هل جائز عقلا أن تقع بتدبير من البشر؟ ممكن، سهل جدا واحد يدبر هذا الموضوع. كما أن المرائية المنامية يمكن أن تصدر عن حديث نفس أو وساوسة شيطانية، فالمهدي الحقيقي تصنعه المهدية التي كتب الله له ولا يصطنع هو المهدية. يعني كان التكلف عجيبا جدا في هذا الأمر، لأن من الحديث التي صحت في شأن المهدي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: يصلحه الله في ليلة، يصلحه الله في ليلة. سبق أن تكلمنا على هذا الحديث. فهم كانوا يعني إيه لهم موقف غريب شوية من موضوع المذاهب الفقهية والاعتداد بموضوع الدليل، ولهم ميول إلى الفقه الظاهري، حتى إنه لما كان يقال لهم طيب كيف يكون هو المهدي، طب فين انطباق صفة يصلحه الله في ليلة؟ قالوا لأنه كان مقلدا، ده الفساد الذي كان عليه، كان مقلدا ومتمسكا بالمذهب فهداه الله في ليلة وقرر اتباع الدليل عشان يطبقوا الأحاديث على المهدي يعني القحطاني. فكما ذكرنا استندوا إلى زعم تواتر رؤى منامية تؤكد ما قالوه، وقاموا بمبايعته بين الركن والمقام، وإذا بالجميع يفاجؤون بالطلقات النارية تتبادل داخل المسجد الحرام وخارجه، وتتصاعد الفتنة حين تحلق الطائرات فوق الحرم لتقصف المآذن التي تحصن بها هؤلاء المسلحون، وتدور المعارك العنيفة أياما متوالية، تزلزل فيها البلد الأمين وتزلزلت معه قلوب المؤمنين في شتى أرجاء المعمورة، غضبا على كل من انتهك حرمة البلد الحرام والشهر الحرام والمسجد الحرام والدم الحرام، ويستمر القتال والإلحاد في الحرم حتى ينتهي باستسلام بقايا أولئك المتأولين الذين شبه عليهم وظنوا أن زعيمهم هو المهدي الذي جاءت به الرواية، بعد أن قتل مهديهم ونشرت صورة جثته. قال الواقدي: سمعت مالك بن أنس يقول: خرج محمد ابن عجلان مع محمد ابن عبد الله بن الحسن حين خرج بالمدينة، فلما قتل محمد ابن عبد الله وولي جعفر ابن سليمان ابن علي على المدينة، بعث إلى محمد ابن عجلان. محمد بن عجلان هو كان يؤيد مين؟ محمد بن الحسن اللي هو يلقب بإيه؟ النفس الزكية. أحسنت، النفس الزكية. وذا كان رجلا صالحا، لأن من مدعي المهدية من كانوا ناسا صالحين، وناقشنا هذا من قبل. فطبعا لما جعفر بن سليمان ولي على المدينة جاب من محمد ابن عجلان اللي هو ناصر النفس الزكية، ثم قتل النفس الزكية رحمه الله، فأتي به فبكته وكلمه كلاما شديدا وقال: خرجت مع الكذاب؟ فلم يتكلم محمد ابن عجلان بكلمة، إلا أنه يحرك شفتيه بشيء لا يدرى ما هو، فيظن أنه يدعو، فظن الحضرون أنه يحرك شفتيه بدعاء الله تبارك وتعالى. فقام جعفر ابن سليمان من فقهاء أهل المدينة وأشرافهم، فقالوا: أصلح الله الأمير، محمد ابن عجلان فقيه أهل المدينة وعابدها، وإنما شبه عليه وظن أنه المهدي الذي جاءت فيه الرواية، يعني نوع من التأول، فلم يزالوا يطلبون إليه حتى تركه. ما زال العلماء يشفعون له لمحمد بن عجلان، وأنه تأول الأحاديث في أن هذا هو أو محمد بن حسن النفس الزكية هو المهدي، فهو من أجل هذا كان دافعه فيما فعل، فلم يزالوا يطلبون إليه حتى تركه، يعني وأطلقه. طبعا في علم اسم الأشباه والنظائر، لو أن المسلمين يراعون هذا الأمر الأشباه والنظائر، ولو أن هؤلاء المتأولين الذين أداروا حادثة الحرم الشريف راعوا الأشباه والنظائر، لو أنهم كان عندهم دراية كافية بتاريخ حركات مدعي المهدي، لا يعني ربما كان تغير الوضع كثيرا، فما كانوا عليه هو علم ناقص، تأويل مضل، عاطفة هوجاء، إهدار للاعتبار بالأشباه والنظائر في التاريخ القريب والبعيد. لا شك أن القوم إذا استنطقوا هذا التاريخ لأخبرهم عن كثير سبقوهم في هذا الطريق، ولكبح جماحهم حصاد فتن مدعي المهدية وما أكثرهم. أيضا من الأمور المؤلمة جدا أنه حصل من هؤلاء القوم استبداد بالرأي بمعزل عن مشورة أهل العلم والإيمان، وذي شيء مهم جدا. في شيء مهم جدا من العبر والدروس التي ينبغي أن نأخذها. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة في العقيدة وفي المنهج، حذاري من السرية. ما فيش حاجة ما سرية في عقيدة أو منهجية، لأن دايما الجو اللي هو بيكون مقفول ما بقاش فيه تهوية، فاسد، يسهل جدا أن هذه الأفكار تنمو، الجراثيم والبكتيريا والميكروبات، وتبدأ تظهر أمراض وانحرافات في أفكار الناس. فدايما أهل البدع لا يجهرون بكل آرائهم، وإنما يختبئون بأشياء بعيدا عن أعين وأسماع العلماء. لو أنها ظاهرة يتمكن إنسان من أن العلماء ينقدونها، يعني لو الجماعة دول اللي عملوا الحاجات اللي عملوها في الحرم، لو هم العلماء صارحوا العلماء بهذه المصيبة التي كانوا ينوون فعلها، ثم نصحهم العلماء بتذكيرهم بقول الرسول عليه السلام: لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح في الحرم. من خصائص الحرم المكي أنه يحرم أن يحمل فيه السلاح، لأن الله جعل هذا الحرم وهذا البلد الأمين آمنا لا يروع فيه أحد، ومن دخله كان آمنا، فلا يجوز ولا يحل حمل السلاح في الحرم الشريف. فكما سنفصل إن شاء الله فيما يأتينا، هذه إحدى المخالفات الجسيمة. ربما أفاقوا لو هذا وصل للعلماء أنهم ينون في